فإذا أوجدت خاصية العلم الذات النوراني يبقى ملك، أدي الأجناس اللي احنا إيه نعرفها. فإذا كانت الظلال في الأشياء الجامدة ساجدة لا تفارق الأرض أبدا ثابتة كويس، الحق سبحانه وتعالى نقلنا نقلة أخرى في الشيء الذي يتحرك، هو وإن تحرك برضو ظله دائما على مين؟ على الأرض. فنقلها من الجمادات إلى شيء آخر، فقال سبحانه ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، مش من الظلال بقى، من دابة، والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا كان الحق قد قال ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض وفصلها من دابة والملائكة، من أقل الأشياء المتحركة وهي الدابة إلى أعلى الأشياء وهي الملائكة، يقول له ما في السماوات وما في الأرض يسجد لله، يقول له نعم. ليه؟ لأنك أنت متفسر السجود بإيه؟ فسرت السجود هو فيك أنت وضع جبهتك على الأرض ليدل على أن الذات بعلوها ودنوها ساجدة لله، الجبهة هتيجي مع القدم. والحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نعرف استطراق العبودية في الوجود كله، لأن الكافر وإن كان متمردا على الله فيما جعل الله له في اختيار، في أن يؤمن يكفر يطيع يعصي، جعل له في اختيار، نقول له إنك قد ألفت التمرد على الله فطلب منك أن تؤمن لكنك كفرت، وطلب منك يا مؤمن به أن تطيع ولكنك عصيت. إذن فلك إلف بالتمرد على الحق، ولكن لا تعتقد أنك خرجت من السجود والخضوع لله. ليه؟ لأن الله يجري عليك أشياء تكرهها ولكنها تقع عليك رغم أنفك وأنت خاضع، أدي معنى أنه قال هناك وهم داخرون، يعني صاغرون مستزلون منفذون، مع أنهم ألفوا التمرد على الحق. فيجي ربنا يجي يمرضه ما يقدرش يتأبى على المرض، تبقى دي الخضوع ولا لا؟ ده خضوع بإيه؟ ده خضوع بذلة، خضوع بإيه؟ بانكسار، يميته يفقره، كل ما يجريه عليه من مقادير هو فيه داخر ولا غير داخر؟ داخر، ذليل، منفذ للأوامر وإن كان يأباه وإن كان قد ألف الخروج عن مرادات الله فيما له فيه اختيار. يبقى إذن ما فيش حاجة في كون الله خرجت عن مين؟ عن مرادات الله، لأنها ما خرجت عن مرادات الله الشرعية في التكليف إلا بما أعطاها الله فيها من اختيار، وإلا لو لم يعطيها الاختيار كما لم يعطيها في أي شيء آخر فكل قضائه نافذ ولا لا؟ ولذلك نقول للمتمرد الكافر ده ولا اللي بيعصي، نقول له أنت تمردت على الله فلم تطع وعصيت، طب حيمرضك ما تتمرد كده عليه؟ تقول له لا منش عياه، حيميتك ما تموتش، حيفقدك ما تفتقرش، طب ليه اشمعنى دي؟ قال لك يبقى دليل على أنك إيه؟ على أنك خاضع رغم أنفك، وما دام فيه خضوع رغم أنفك ما تخليك بالرضا وتنتهي المسألة وتكسب الأمر وتنتهي معضلة حياتك ومشكلتك وتستقبل حياة أخرى أنظف من الحياة هذه. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، من دابة هو ما يدب على الأرض، والدب على الأرض معناها الحركة والإيه والمشي، فمن دابة عرفناها. والملائكة قال لك ما الملائكة ما يقالش لها دابة، ليه؟ أم قال لك لأن الله جعل سعيها في الأمور بأجنحة، قولي أجنحة مثنى وثلاثة، ولذلك يأتي في أقرأ ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، فعمل طائر يطير بجناحيه مقابل لمين؟ مقابل للدابة، يبقى استحوذ على الأمرين دابة والملائكة. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة وما دي بتطرق على غير العالمين وغير العاقلين، والسجود ده بيبقى قال لك ايوه ليه؟ لان اغلب الاشياء اللي موجوده في الكون ما لهاش العلم والمعرفه، فهي ولذلك هناك ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها وحملها الانسان. ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض، هتبقى النوعين من دابه وهو ما يدب، والملائكه اللي هو اعلى ايه شيء، وهم لا يستكبرون. ايه وهم لا يستكبرون؟ قال لك لان علوهم في الخلق من نورانيه وكذا وكذا وكذا وكذا ما اعطاهمش ادلال على مين، لان ما لهمش ادلال، لان اللي اعطاهم هذا التكريم مين؟ الله سبحانه وتعالى. وما دام الله هو اللي اعطاه هذا اعطاهم هذا التكريم، يبقى لا ادلال منهم على مين؟ على من ايه؟ على من اعطاهم. ليه؟ لان الذي يدل انما يدل بالذاتيات غير الموهوبه، انما شيء موهوب من الغير ما يصحش انك انت إيه؟ ولذلك قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه، رغم ان الله كرمهم وايه ورفعهم، وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم. اذن الملائكه فيها تكليف، لان قال لك ايه؟ لا يعصون الله ما امرهم به ويفعلون ايه ما يؤمرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. كلمه يخافون ربهم، ما هو الخوف؟ الخوف هو الفزع، هو الوجل. والخوف والفزع والوجل لا بد ان يكون من ترقب شيء من اعلى منك، يعني ما تقدرش تدفعه، ما تخاف ليه؟ لو كان امر ممكن تدفعه ما تخافش. ولذلك الامور التي تدخل في مقدوراتك ما تخوفكش، يقول ان حصل كذا يحصل كذا، ان حصل كذا يحصل. ما اللي يخوف ايه؟ امر لا يكون في ايه؟ في مقدوري. ويكون في مقدوري، بل في مقدوري من هو اعلى ايه؟ اعلى مني. طب وما دام هم مثلا لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ام قال لك الخوف ده مره يكون عن تقصير منك، ومره يكون عن مهابه للمخوف، هو ما يعملش حاجه انما ايه هو مهيب كده. ولذلك الشعر العربي حتى فسرها وقال اهابك اجلالا وما لك قدره عليك، ولكن ملء عين حبيبها، ولكن ملء عين ايه حبيبها. يبقى مره الخوف ياتي ليه؟ لتوقع اذى لتقصير منه، ومره يجي للايه؟ للمهابه وللايه؟ وللاجلال. يخافون ربهم من فوقهم. الفوقيه نحن نعرف ان الجهات سته، فوق وتحت ويمين وشمال وامام وخلف. قال لك الفوقيه هي اللي تبقى مسيطره، فوقية هي اللي تبقى ايه. ولذلك حتى في عادة الحصون يعملوا الحصون في الاماكن الايه العالية، علشان تقدر تتحكم في مدون، تتحكم في الامام وتتحكم في الخلف وتتحكم في التحت. اذا فالفوقية هي محل الايه العلو. والفوقية دي مرة تكون فوقية مكان، ومرة تكون فوقية مكانة. فوقية مكان وفوقية مكان. اللي بيقول انها فوقيه مكان ويرى ان الله في السماء بدليل ان الجاري قال لها اين الله، قالت ونظرت الى السماء وقالت دي على هيئه الايه العلو، لان ما يصحش ان يقول الله ايه تحت، ولكن الله منزه عن الايه عن المكان، كما زوجها عن المكان نزها عن الزمان. ما تقدرش تحيزه لا في مكان ولا في ايه. ليه؟ ام قال لك لان المكان والزمان به خلقا. مين اللي خلق الزمان والمكان؟ يبقى ما دام هو به خلق يبقى منزع عن الزمان والمكان ولا لا؟ يبقى اذا الفوقيه اللي اختلف قال لك هي فوقيه حقيقيه، فوقيه مكان، يعني هو اعلى منه. تقول له طب اعلى من اي ناحيه بقى؟ من الناحيه دي ولا من الناحيه دي ولا من الناحيه التحتانيه؟ من هنا. يبقى اذا اللي قال كده نقول له دي فوقيه مكانه، بدليل ان الذين يحرسون الحصون ويحرسون القصور يعملوا بقى الايه الحرس يبقى فوق الايه؟ يبقى فوق المحروس. هو فوقه مكانا، انما هل هو فوقه مكانا؟ يبقى لا، مش فوقه ايه مكانا. يخافون ربهم من ايه؟ من فوقه. ويفعلون ما يؤمرون. هي الطاعه ايه؟ ان تفعل ما امرت به وان تجتنب ما نهيت عنه. طب هو جاب واحده بس، ويفعلون ايه ما يؤمرون. طب وما قالش ليه ويتجنبون ما ينهون عنه؟ هم قال لك لا، لان في اشياء اسمها التلازم المنطقي. ايه التلازم المنطقي؟ ان كل نهي عن شيء امر بتركه. اذا قال لك لا تشرب الخمر يبقى معناها اترك الخمر، يبقى كل نهي يقول الى ايه؟ يقول الى ايه؟ الى امر بمقابله. فيفعلون ما يؤمرون يبقى واخد الاثنين ولا لا؟ يبقى واخد الايه الاثنين. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الحق سبحانه وتعالى خلق الملائكة ملائكة لا عمل لهم إلا أنهم هيموا في ذات الله، وملائكة موكلون بالخلق اللي هي المدبرات أمر، وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه إيه من أمر الله. وإن عليكم لإيه كراما ايه كاتبين الله. اذا ففيه ملائكه لها علاقه بنا. الملائكه اللي لها علاقه بنا دول هم الذين امرهم الله ان يسجدوا لادم حينما خلقه الله وصوره بيده. قال لهم يعني هذا هو الانسان الذي ستكونون في ايه؟ ستكونون في خدمته. يبقى السجود لهم من الله بامر الله له اعلان بانهم في ايه؟ يحفظونه من امر الله ويعملوا ويكتبونه ويعملوا كذا ويعملوا كذا ويدبرون الامور وهو الى اخره كل دي. اما الملائكه الذين لا علاقه لهم بالانسان ولا جنوا بالانسان دي ولا يعرفوا حاجه عنه، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لابليس استكبرت ام كنت من العالين؟ يعني انت استكبرت ان تسجد ام كنت من الصنف الملك العالي؟ العالي اللي هو ايه؟ اللي ملوش علاقه بذلك الانسان المهيم في الله اللي مشغول بس يسبحون الليل والنهار لا ايه لا يفطروا. كل شيء اذا في الوجود خاضع لمرادات الحق منه الا ما استثنى الله فيه الانسان بالاختيار. ولكن الانسان المختار والكون اللي عايش فيه الاثنين لهم صفه وهي صفه الاختيار ايضا. ربنا ما قهرش حد ازاي؟ ام قال لك الاشياء التي قالت لا نريد أن نحمل الأمانة، لأن لما ربنا عرض الأمانة على أبين أن إيه أن يحملناها. يعني قالوا إيه؟ قالوا لا نريد أن نكون مختارين بل إحنا عايزين نكون مسخرين ولا نزدعوا. ليه؟ أم قال لك لأن فرق بين تقبل الشيء وقت تحمله والقدرة على الشيء حين أدائه. في فرق بين الاثنين، في تحمل وفيه أداء. احنا ضربنا مثل لذلك قديما وقلنا اب ان انسانا جاء لك وقال لك انا عندي 1000 جنيه واخاف ان ابددها في اشياء ملهاش قيمه وانا اريدها لشيء اعد نفسي له، فخذها امانه عندك لحد ما عوزها اطلبها منك. فالذي قال له ذلك قال له مفيش مانع هاتها وانا ساعه تطلبها اؤديها لك. هو قدر نفسه وقت ان تحمل وزمته قوية وقال برضو لما يجي حدله الايه، لكن وقت الاداء ما يعرفش يضمنها. ما يمكن تضطره ظروفه الى شيء من الاشياء فيبدد شيء منه، يمكن زمته تتغير. يبقى وقت الاداء شيء ووقت التحمل شيء اخر. الذي يريد ان يبرئ زمته من عدم ضمان وقت التحمل يقول لا من يخلي يبعد عني وخلي فلوسك معاك ولا شوف لك حد يبعد عني، لانني وكنت انا اقدر على نفسي وقت التحمل وصحيح ناوي اديه، انما وقت الاداء ما يعرفش الا عيال بلاش. السماء والارض قالت كده، قالت فابين ان يحملناها. قالوا لا لا لا احنا ما نعرفش هنقبلها دلوقتي وقت التحمل بجدعانه وبتاع. لا لا لا ما يمكن وقت الاداء ما نقدرش عليه، فبلاش من ايه؟ من اول الايه؟ من اول الامر. فاذا الانسان حين يؤدي غيره وقت أن يتحمل. الإنسان العاقل بقى يشوف هل هو قادر على نفسه وقت الأداء أو الإنسان ما قدرش وقت الأداء عملها الإنسان. إنه كان ظلوما جهول لإيه؟ جهل إيه؟ ما الذي جهله؟ جهل تقدير حاله وقت الأداء الأمانة فظلم نفسه. ولو أنه خرج من باب الجمال كما يقولون لقال يا رب خليني زي السماء والأرض والجبال وكل حاجة واللي تجريه عليه لما يمشيه فيه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لماذا يكرم عباده الصالحين؟ أم قال لك لأنه وإن خلق لهم اختيار وقابلوه قالوا صحيح يا رب أنت خلقت فينا اختيارا ولكننا خرجنا عن اختيارنا لمرادك التكليفي، يبقوا بقوا عباد بقى، عباد اللي هو تنازل عن ايه؟ عن اختياره، اختيار ان تفعل او لا تفعل، الا انه قال يا رب ما دمت تريد ذلك تكليفا انا ساتنازل عن ايه؟ عن اختياري واكون صادع بامرك اللي انت عايزه انفذه. يبقى ادي الفرق بينه وبين الايه؟ الباقي. الباقي بيفعل الافعال بايه؟ بالقهر والتسخير، والتاني بيفعلها بايه؟ مع انه قادر ان لا يفعل، ومع ذلك غلب مراد ربه في التكليف على مراد نفسه في ايه؟ في الاختيار. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. انتقل الحق بعد ذلك الى قمة القضايا العقدية بالنسبة للانسان، وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد. العجيب أن البشر اللي هم الإنسان والجن أيضا الثقلين، يعني الإنس والجن هم المختارون في الكون اللي لهم اختيار، اختيار في أشياء وقهر في أشياء. قال بعض العلماء إياك أن تظلم غير الثقلين اللي هم الإنس والجن وتقول مش مختارين، لا ده كانوا مختارين بدليل أنهم فضلوا إيه؟ طب ما هم قالوا لا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملها، إباء الحمل أليس ترجيع اختيار؟ يبقى هم اختاروا بس جملة واحدة وقلت من الايه؟ من المسألة، يبقى ما خليوش من الاختيار، يبقى ما خليوش من الاختيار. زي ما قلنا زمان الشمس ما حرنتش يوم وقالت ما نشتغل على الناس دول، الهوى قال لا ما هبش، لا بيهب حتى على الكافر والعاصي. الارض بتم بتزرعها للكافر والايه والعاصي، كل الدابه يركبها الكافر والعاصي، الحلوبه يحلبها الكافر ويحلبها العاصي. الله، اذا كل شيء في الوجود يؤدي ايه؟ يؤدي مهمته. ما دام يؤدي مهمته نشوف الانسان بقى اللي الاشياء دي بتؤدي له الايه المهمه. هناك الآية قالت أنت لو نظرت إلى الكون لوجدت إلى الله يسجد نفسه والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب والشجر. بالإجماع ما فيش حاجة خرجت عن مراد ربها أبدا، إنما جاء عند الإنسان وعمل إيه؟ وقسمها، ما قالش والناس، قال وكثير من الناس، وقال المقابل وكثير حق عليه العذاب. يبقى انقسمت عند من؟ انقسمت عند الانسان الايه المكرم، انما كل الاجناس مؤديه ايه مؤديه واجبه. ليه؟ لانها اخذت حظها من الاختيار الاول فاختارت ان تكون مسخره واختارت ان تكون ايه مقهوره. يوم يجي الانسان يتمرد، فواحد يقول لا اله في الوجود، ما فيش اله، العالم ده بطبيعته كده وماشي ومش عارف ايه. طيب يا سيدي، وواحد تاني يقول لا ده في آلهة متعددة. طب ما تتفقون على رأي، انت بتقول ما فيش إله يعني ان العالم ماشي لحاله، طب وانت اللي بتعدد بتقول إله؟ يقول لا ده العالم دي في مصالح كثير وأشياء لا ينهضرها إله واحد، ده لازم آلهة متعددة. بقى واحد يقول ما يحتاجش لإله لأنه مستغنى عن الإله، وواحد يقول لا عايز آلهة متعددة لأن العملية كبيرة أوي أوي ما ينهضش بها إله واحد. يبقى إله للسماء وإله للأرض وإله للمية وإله للمش عارف إيه. ده دليل على إيه؟ على أنه شايف إن الأشياء اللي موجودة في الكون أشياء إيه؟ كتيرة أوي بحيث لا ينهض بها إله واحد. هو أنت خدت بقى قدرة الإله من قدرة الفردية فيك؟ لا، خدها من قدرة من إيه؟ ليس كمثله شيء. لأن القدرة هي اللي هتفعل بالعلاج، وهنشيل ونحط ونعمل دي، انت كنت تقول ده مجهود وما يقضيش، إنما اللي كلامه كن بس يقول كن كذا، يبقى المسألة مش عايزة إيه لا. يبقى الناس انقسموا، واحد يقول ما فيش إله، واحد يقول إيه آلهة متعددة. طب اللي ما فيش إله يقول لك ده الكون ماشي لحاله، طب والآلهة المتعددة دي؟ قال لك لا ده الكون فيه عمليات كبيرة أو ما ينقلش بقى إله واحد. تقول له أنتم متناقضين الاثنين. شوفوا بقى الدين بيقول ايه؟ في اله بس واحد،

شهد بها لذاته، مش طلبها منكم انتم، ده هو شهد انه لا اله الا هو، شهد الله انه لا اله الا هو فيشهد لذاته. قال لك ايه وشهادة الذات للذات؟ ما هو مفيش حد غيره يبقى يشهد، ومفيش حد غيره، طب ان كان في حد غيره يقول انا هو، انا خدت الكون وانا اللي خلقت وانا اللي عملت. فاما ان اكون صادقا فيما قلت تبقى انتهت المساله، واما ان اكون مش صادق يا سيدي وفي اله ثاني هو اللي خلق، طب اين هو لا يعارض يقول لا ده انا اللي خلقت ودي بيدعي عليك انه خلق، ما حدش قال الحاجه دي. وحين تاتي الدعوه بلا معاند ولا معارض تسلم لصاحبها ولا لا تسلم؟ تسلم لصاحبها. قال الله هو فيش الا اله واحد، نقول له اما ان يكون الكلام ده صح او لا، فان كان صح انتهينا من المساله خلاص خلصنا، وان ما كانش صح يبقى الاله الثاني ده او الثالث او الرابع فين هم؟ ما دريوش، ما دريوش ان في حد جه خد منهم الالوهيه كده وسابهم بدون حاجه. ما فيش، اما كانوا جري ما ينفعوش يبقوا الهه دول، وان كانوا جري يبقوا جبنا امامه، يبقى ما حدش قدر يقول حق الله، يبقى ما تنفعش الحكايه. شهد الله انه لا اله الا هو، وبشهادته لذاته بانه لا اله الا هو اقبل على خلق الخلق، لانه ما دام عارف ان ما فيش اله هو يقول له كن، وهو واثق انه سيكون، مفيش غيره. وفي غيره، ولذلك ساعتها يحكم الله حكما غيبيا يقول انا حكمت هذا الحكم مع انكم مختارين في ان تفعلوا او لا تفعلوا، ولكني حكمت بانكم لا تفعلوا. وما دام حكمت بانكم لا تفعلوا ولكم قدره ان تفعلوا، وبعدين ما تفعلوش يبقى دليل على انه لا اله غيري يعينكم على ان تفعلوا. يعينكم على ايه؟ على ان شهد الله انه لا اله الا هو، والملائكه شهدتها شهاده الذات، واولو العلم شهدوها شهاده لسيه؟ شهاده الاستدلال. هنا بقى الوقفه. وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين. احنا عندنا في حاجه اسمها العدد وحاجه اسمها المعدود. لما تقول ايه قابلت ثلاثه رجال، كلمه ثلاثه دلت على ايه؟ على العدد، ورجال دلت على الجنس. يبقى عايزين في العدد حاجه تبين كميته وحاجه تبين ايه جنسه. اربعه اقلام، مثلا ثلاث كراسات، يبقى ثلاثه دلت على مين؟ على العدد، وكراسات دلت على الايه؟ على الجنس والنوع. الا المفرد والمثنى فان حاجه منهم تبين الاثنين. لما تقول اله يبقى دل على الجنس ودل على الوحده ولا لا؟ طب والهين برضه دلت على الايه؟ على العدد وعلى الجنس. يبقى كان يكفي ان يقول ايه؟ اله، وكان يكفي ان يقول الهين. ليه؟ لان كلمه المفرد بقى العدد اذا كان فوق المثنى يحتاج الى عدد والى يعني يبين الافراد والى جنس ويبين النوع. ولكن في الواحد والاثنين نفس اللفظ يدل على العدد ويدل على الايه؟ على الجنس. رجل مش كده؟ رجلان، امراه، امراتان، دلت على الايه؟ على العدد والجنس الاثنين. فكيف تاتي بعد الجنس بالعدد الهين وكان يكفي؟ ام قال لك اثنين الهين اثنين؟ ام قال لك ده تأكيد للأمر العقدي. والعرب حين كانوا يحبون أن يؤكدوا كلام يأتون له بالمراد، يقول لك فلان قسيم وسيم، فلان حسن بصل، فلان شيطان ليطان، بده يؤكد الايه؟ بده يؤكد. ويمكن إلهين، لو قال إلهين يبقى هو بده يثبت الألوهية، إنما ما بينفيش الاثنينين. أم قال لك إلهين اثنين، إلهين ايه؟ اثنين. يبقى أكد العملية ولا لا؟ يبقى بعد أن كان العدد يحتاج إلى عدد وإلى معدود، ده يبين النوع والجنس وده يبين العدد، إلا في المفرد. هنا القضية جت على الخلاف. ليه؟ لأنها قضية القمة. قضية الإيه؟ قضية القمة. فقال إيه؟ وقال الله لا تتخذوا إيه؟ إلهين. كان يكفي أن يكون هذا، وإنما هو إله. فحب يأكد الحكاية وقال لك إلهين إيه؟ اثنين، انما هو اله ايه؟ اله ايه؟ اله واحد. وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد. طيب الكلام هنا على الغيبة انما هو اله واحد، يبقى كان القياس كده في اللغة يقول لك ايه؟ فإياه فارهبوه، مش كده ولا لا؟ ما دام الكلام على الغيبة. وقال الله ايه؟ وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فإياه فارهبوه. إياه يبقى الكلام في الغيبة، انما قال فإياه، قال لك بعد ان اكد الالوهية بقى صح ان يجابههم بذلك. ليه؟ لان ما دام المسألة مسألة رهبة، رهبتك للمتكلم خير من رهبتك للغائب. رهبتك لمين؟ قدامك اهو، مش المسألة غايبة بقى. ولذلك احنا حتى في الصلاة ما نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. كان الاصول اياه، ما دام في الغيبة كلها، ما هو اسم الظاهر من الغيبة، اياه ايه؟ نعبد. ام قال اياك نعبد. بعد ما استحضرت صفات الجلال العظيمة دي بقيت اهل للمواجهة والخطاب له، تقول له اياك نعبد. فكذلك هنا بعد ما تستحضره بقى اله ايه؟ اله واحد. ما دام اله واحد يبقى مفيش اله تاني هيجيرك يا حلو، ده حب يعذبك، نقول له لا بلاش، ده ما نعذبوش بلاش، مفيش حد، هو اله واحد. تبقى ما يقولش فإياه بقى لأن دي غايبة، يقول فإيه؟ إيه أنا عواجهه إياه. وله ما في السماوات والأرض. إحنا في لام الملك مرة أقول له ما في السماوات وما في الأرض، ومرة أقول له ما في السماوات والإيه، ومرة أقول يسبح لله ما في السماوات والأرض، ومرة أقول يسبح لله ما في السماوات إيه وما في الأرض. أم قال لك اللام حينما تكون للملكية المملوك مختلف، فحين يقول يسبح الله ما في السماوات والأرض يبقى القدر المشترك الموجود فيهما، لكن فيه أشياء في الأرض وليس في السماء، وفي أشياء في السماء وليس في الأرض. يقوم لما يقول له ما في السماوات والأرض يبقى المشترك فيهما، كويس كده؟ وإذا قال له ما في السماوات وما في الأرض يجي للمخصوص في الأرض وللمخصوص في السماء، يبقى في حاجة اسمها استيعاب الملكية. استيعاب، ما هي اللام تفيد الملك. ساعة ما تشوف اللام كده، المال لزيد يعني معناها إيه؟ ملكه. لكن مرة يعني يتصرف في الملك إلى الاختصاص، لأن الذي دخلت عليه اللام ما يملكش. ما تقولش ايه اللجام للفرس، هو الفرس هيملك اللجام ولا دي لام التخصيص؟ يبقى مرة يبقى للملك ان كان ما دخلت عليه له ان يملك، وما كانش يقولك المفتاح للباب، هو الباب هيملك المفتاح ولا يعني الخصوصية؟ يبقى مرة للملك ومرة للايه؟ للخصوصية. وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا. وما دام له ما في السماوات وما في الارض يبقى ما فيش حد له ملكيه ابدا مستقله، وما دام ما فيش حد له ملكيه مستقله يبقى ملوش ذاتيه وجود، لان الوجود الاول بتاعه موهوب وما به قيام وجوده موهوب، ما فيش له ايه ذاتيه. فاللي عايز بقى يعاند في الالوهيه يكون له ايه؟ يكون له ذاتيه. انما اللي ملوش ذاتيه دي، الولد الصغير مثلا لما يجي يعاند ابوه يقول استنى لما تبلغ وتبقى كبير كده وتقدر تكسب، انما لما يكسب بقى ويطلع كده يبقى يقدر يعمل ولا لا؟ انما انت ما تقدرش، انت وجودك ووجودك هبه، وقيام وجودك هبه، وكل شيء يمكن ان ينزع منك، يبقى انت مالكش ايه؟ مالكش حاجه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ينبهنا الى هذه المساله، كلا ان الانسان ليطغى ان راه، هو راى نفسه استغنى، ده رؤيا منه، انما هل استغنى صحيح؟ يقول له لا ما استغنتش، بدليل انك انت ما تقدرش تحتفظ بمالك. نعم. وله ما في السماوات والارض اللي له ما في السماوات والأرض وبيه قيام وجودك بقيوميته، ده بيطمنك وبيقول لك أنا قيوم. قيوم يعني قائم على أمرك، ومش قائم على أمرك، لا ده بالمبالغة، مبالغ قيوم يعني أشد من قائم كمان. طب ومدام هو اللي قائم على أمرك إيجادا من عدم وإمدادا من عدو، يبقى يجب أن تكون طاعتك له ولا طاعتك لغيره؟ ده احنا عندنا كان في الريف يقول لك اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي، اللي ياكل لقمتي يسمع ايه. طب اذا كنت انت على في الوجود، وجودك من عدم من الله، امدادك من عدم من الله، ابقاء مقومات حياتك من الله، يبقى له الدين واصب ولا مش واصب؟ واصب يعني ايه؟ دائم وواجب، مش الدين يجب ان يقال خضوع له. ليه؟ لانك لا يمكن ان تستغني عنه، أن تستغني عنه، وإلا فابحث لك عن أرض أخرى غير أرضه، وسماء أخرى غير إيه؟ غير سمائه. نعم. وله ما في السماوات والأرض، ونتيجة لأن له هذا فله الدين واصب، معنى إيه؟ دائم. دائم ليه؟ لأن ما فيش هياخد حد هياخده منه، ولا فيش استعداد إن ربنا يسلم ملكه لحد، لا تزال يد الله في إيه؟ في ملكه. وله الدين واصبا. وما دام الحكايه كده، افغير الله تتقون؟ تبقى عمليه جنان بقى، عمليه جنان، انك انت ان لله ما في السماوات والارض، وله الطاعه والخضوع والانقياد دائما، مش هتقدر تتحلل عنه. يبقى اذا من الحمق انك انت تتقي غيره، انما تتقي مين؟ اللي له ما في السماوات والارض، ومنه الايجاد من عدم والامداد من ايه؟ من عدو، وله الانقياد واصب دائم. يبقى كان من الواجب الا تتقي ايه؟ فاذا قال افغير، يبقى توبيخ ولا مش توبيخ؟ اتعلم ذلك ان لله ما في السماوات ولله ما في الارض وله الدين واصب، ثم تتقي غير الله؟ ذلك هو الحمق بعينه. والى لقاء اخر ان شاء الله.